إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف في المنظومة المباركة جوهرة التوحيد للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر، للشيخ الإمام أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي يرحمه الله، ونحن في آخر هذه المنظومة الطيبة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى، فأقول الناظم رحمه الله تعالى في شروط الإيمان: وأن يرى الكفر ضلالا وردا، وأن يرى الإسلام حقا وهدى. هذا البيت استكمال للشروط المتقدمة التي هي شروط الإيمان، والتي ذكر أنها تبلغ 20 شرطا. وفي هذا البيت يقول: وأن يرى الإيمان، وأن يرى أن الكفر ضلالا وردا، وأن يرى الكفر ضلالا وردا، وأن يرى الإسلام حقا وهدى. وهذا أمر عظيم، أن يعتقد المؤمن الحق الذي يؤمن بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويعمل بما يقتضيه ذلك الأمر ظاهرا وباطنا، يعتقد أن الكفر ضلالة، وأنه ردى يردي صاحبه في النار، كما يقول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يستعتبوا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فالكفر كله ردى، لأنه يورث صاحبه الردى، ويلقيه في مهاوي الردى، ويبعده عن الحق والهدى، ويجعله متعلقا بغير الله سبحانه وتعالى على طول المدى، إلا أن يتوب ويرجع إلى الله قبل أن يموت على هذا الكفر العظيم. فالكفر ردى، فهو الواجب على المؤمن أن يعتقد كفر الكافر وإسلام المسلم وإيمان المؤمن، وأن الله عز وجل لا يقبل غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويعتقد المؤمن الحق أن الإسلام حق وهدى، حق ذلكم الدين الحق الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، والذي هو الدين الحق الذي لا دين سواه بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان به والتمسك به والعض عليه بالنواجذ والبعد عن كل ما يخالفه، لأنه دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو خلاصة هذه الأديان، خلاصة الأديان وصفوتها وزبدتها وقطب رحاها وهو المهيمن عليها. فمن لم يعتقد كفر الكافر فهو كافر، ومن لم يعتقد الإسلام دينا فهو كافر، ومن اعتقد أن الإسلام هو دين الله الحق الذي أكمله والذي جمله والذي تممه فهذا هو المؤمن الحق الذي يوصف بأنه مؤمن حقا، وأن يرى الإسلام دين وأن يرى الكفر ضلالا وردا وأن يرى الإسلام دينا وهدى، وهو هدى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالإسلام هو دين الهداية ودين الخير ودين الهدى ودين الفضل ودين السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، هو الدين المحض الذي لا يقبل الله دينا سواه. فمن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن حاد عنه أذله الله، ومن تركه أخزاه الله، ومن تنكب له أهلكه الله، ومن عارضه وقع في سخط الله وأهلكه الله. فعلينا أن نعي هذا الأمر وأن نعتني بهذا الدين، وأن يعتز كل منا بدينه، لا يكون انهزاميا أمام أعداء الله وشبههم، لا يكون منحطا متنازلا عن أمور دينه. إذا بهرج عليه بعض المبهرجين وأثر عليه بعض الضالين فعليه أن يثبت على دين الله الحق الذي اختاره الله له، والذي هو الدين السوي الدين المستقيم. قال عبد سفيان بن عبد الله رحمه الله تعالى: يا رسول الله، علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقيم. هذا هو الدين الصح، قل آمنت بالله ثم استقيم. فعلينا أن نعي ذلك وأن نعتز بديننا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. صلى الله عليكم. يدخل قول القائل: نحب الإسلام ونحب اليهودي ونحب النصراني والكل إخوان. هذه مقولة من أعظم الفرع، فلا يمكن أن تجتمع هذه الملل بعد مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل هذه الملل منسوخة. فالذين يقولون اليهود والنصارى إخواننا ونحو ذلك من العبارات، هذا أمر في غاية الخطورة، ويخشى أن يكون ممن يقول بوحدة الأديان، ووحدة الأديان أمر محال لا يمكن أن يتقبله الله سبحانه وتعالى. فالدين دين واحد، دين واحد، وهو دين الله، وهو الإسلام، والإسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. هذا هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. نعم. قال: وهكذا محبة الإيمان منها كذا كراهة الكفران. كذلك من شروط الإيمان محبة أهل الإيمان وكراهة أهل الكفران، بمعنى أن المؤمن الحق يحب إخوانه المؤمنين، وتختلف محبته لهم بحسب قربهم وبعدهم من الله، بحسب استقامتهم على طاعة الله. فهناك من يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، ويعني وجه آخر. فالمؤمنون الخلص أهل الاستقامة المحسنون يحبون جملة وتفصيلا، والمقتصدون كذلك. وأما الظالمون لأنفسهم فإنهم يحبون من وجه ويبغضون من وجه آخر، كما بين ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. فلا بد من معاداة الكافرين ومحبة من؟ محبة المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد من محبة أهل الإيمان وبغض أهل الكفران، وهذا دين، هذا أمر سوف تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، عد صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يحبهم، الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. فلا بد من الحب في الله والبغض في الله التي هي أوسع عرى الإيمان، عرى الإيمان هي أوثق عرى الإيمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله وأعطى لله ووالى في الله وعاد في الله فقد استكمل عرى الإيمان. وقول في آية: فقد استكمل الإيمان، استكمل الإيمان كله، استكمل الإيمان كله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: رجل، ثلاث، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فإذا لا بد من الحب في الله والبغض في الله. ورجل، وكذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحبه لوجه الله تعالى، وأن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو طريق محبة الله، أن نحب الله ورسوله أكثر مما نحب أنفسنا أو أهلينا أو الناس أجمعين، أو الناس أجمعين. فلا بد من الموالاة في الله والمحبة في الله سبحانه وتعالى. نعم. سأل الله إليكم شرائط الإيمان. الناظم رحمه الله ابتدأها بقوله: حبك لله ومن والاه والبغض مع ترك الذي عداه. وهنا عد منها: وهكذا محبة الإيمان من هكذا كراهة الكفران. ما يدخل بعضهم في بعض. كيف؟ أعد. الأول: حبك لله ومن والاه والعكس. والثاني عد: وهكذا محبة الإيمان من هكذا كراهة الكفران. هنا الأولى تعني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لأي غرض دنيوي يحبه لوجه الله تعالى ويحب له ما يحب لنفسه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وهنا المقصود حب الإيمان وأهل الإيمان وبغض الكفار ودين الكفار دين الكفار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية المنافقين أو الكفار بغض الأنصار. آية النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار. ولذلك يقول الإمام الطحاوي في حق الصحابة: فحبهم ماذا؟ دين وأمانة وديانة، وديانة وأمانة، وبغضهم كفر ونفاق ونفاق وخيانة، وبغضهم كفر ونفاق وخيانة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يا عبد الله أنك تحب لله وتبغض لله وتحب وتوالي في الله وتعادي في الله، وأيضا تحب المؤمنين وتحب الدين الذي جمعك وإياهم على هذا المنهج السوي. نعم. قال: وأن يكون مؤمنا ذا طاعة قبل علامات وقوع الساعة. هنا بين المصنف شرطا قد يغفل عنه الكثير، وهو أن يكون المؤمن على طاعة لله إلى أن يلقى الله قبل أن تطلع الشمس من مغربها. يشير إلى ذلك بقوله: من قبل ماذا؟ قيام الساعة. يعني أن تكون مستقيما على طاعة الله يا عبد الله قولا وعملا واعتقادا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا بد أن يكون أن يستمر إلى ما قبل ظهور بعض علامات الساعة، وهو طلوع الشمس من مغربها. فإن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر العبد بروحه تريد الخروج. فيقول أن باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة ما لم تطلع الشمس من مغربها. يقول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إني معكم من قل انتظروا إنا منتظرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فإذا لا بد من المبادرة إلى التوبة، لا بد المبادرة إلى التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله توبوا فإني أتوب في اليوم أكثر من 100. فهنا الإيمان مرهون بالموت على الطاعة، فلو مات قبل أن يرجع إلى الله ويتوب إليه لا سيما من الشرك وكبار المعاصي فهذا والعياذ بالله من أهل النار إن كان مشركا، إن كان موحدا عنده معاصي فهو متوعد بالنار، متوعد بالنار والعياذ بالله. فننتبه لهذا ولنبادر للتوبة. البعض من الناس يسوف يقول اليوم أتوب غدا أتوب إذا بلغت 60 سنة أتوب، وهل عندك صك أنك ستبلغ 60 سنة؟ هل عندك صك يحدد لك يوم الأجل؟ لا يا عبد الله، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستقدمون ولا يستقدمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغرة هي إذا أن تبلغ الروح الحلقوم. نعم. قال وأن يكون مؤمنا ذا طاعة قبل علامات وقوع الساعة وقبل أن يحضره المنون فيستقر عنده اليقين. تقدم هناك يعني أمران، أعيد البيت نفسه الغرارة أعيده. قال وأن يكون مؤمنا ذا طاعة قبل علامات وقوع الساعة وقبل أن يحضره المنون فيستقر عنده اليقين. المنون الموت، المنون هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا ماذا؟ هو الموت. وليس المراد باليقين درجة يصل إليها الناس فتسقط عنهم التكاليف كما يقول الخرافيون تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلا بد أن يكون مستعدا قبل أن يأتيه الأجل، فإنه لا يدري متى يكون أجله. يعني حتى لا بد من الجد والاجتهاد في الطاعة إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، فإن لم تفعل فأنت على خطر. كما قال الله عز وجل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال سبحانه وتعالى قبل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ماذا؟ ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقول لهم الله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلننتبه يا عبد الله. نعم تفضل. السلام عليكم. طيب ننتقل الآن إلى الأسئلة وفقنا الله وإياكم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول يذكر بأنه يزكي أمواله بأن أمواله داخل المدينة، بأنه من سكان المدينة وأمواله عنده، ويخرج زكاتها خارج المدينة لأرحامي هناك، فهل هذا العمل مشروع؟ أولا الزكاة لها مصارف ثمانية لا يجوز أن يخرج عنها، إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف، لذلك لا تصرف لا في المساجد ولا في الملاجئ ولا في دور العلم، فهذه بابها الصدقة أو الأوقاف، ولا دخل الزكاة فيها. فإن كنت تخرجها بسبب أنك لم تجد فقراء أو غلب على ظنك أن هؤلاء أحوج من غيرهم فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، بعد أن تبين لهم ما دام أصهارك وأقاربك أنها زكاة، لا بد أن تبين لهم أنها زكاة حتى لا يظنوا أنها صدقة أو هدية منك، فانتبه لهذا. فيعني لا تخرج خارج البلد إلا إذا عدم من يستحق الزكاة أو قل أو غلب على الناس الغنى وهناك أقوام أحوج إليها منها، أحوج إليها منهم، أحوج إليها منهم. فننتبه لهذا حتى لا يعني لا نخدع أنفسنا فنجامل الناس على حساب الزكاة، الزكاة فريضة فلا نجامل الناس على حسابها، وإنما ننفقها على أنها زكاة، نخرجها على أنها حق في المال، حق في المال. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. معنى كلامكم أحسن الله إليكم أن الزكاة لا منة فيها، الزكاة لا منة فيها لأحد، بل هي فرض من الله عليك يا صاحب المال، لا تمتن بها على أحد، بل هي فرض من الله، إن تركتها فقد تفسق، وإن تركتها وعرضت عنها فهذا كفر بالله والعياذ بالله. يقول يذكر بأنه إذا قال الإمام ولا الضالين يقول آمين آمنت بالله ورسوله، ما حكم عمله هذا قولي؟ إذا قال الإمام ولا الضالين قال أقول آمين آمنت بالله ورسوله، لا هذه زيادة، والزيادة لا تجوز في الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا أمن فإيش وإذا أمن فأمنوا، إذا قال الإمام آمين تقولون آمين، ولا تجوز الزيادة على ذلك، بل إنها بدعة مردودة على أهلها. نعم. هذا وفقه الله يقول أليس من ينتسب إلى الدعوة السلفية في زماننا اليوم قد يشارك في تفرقة الأمة؟ هذه كما يقال شنشنة تعرف من أخزم، يرددها كثير من الناس، ونحن عندما نذكر السلفية والسلفيين نعني بذلك أهل السنة المسلمين الذين يقفون عند حدود الله تعالى عقيدة وعبادة وسلوكا وحدودا وأحكاما وأخلاقا ومعاملات ومنهج حياة، هؤلاء هم الذين يوصفون بالسلفيين. أما أدعياء السلفية مثل الذين يقتلون المسلمين ويسمونها السلفية الجهادية فهذه لا سلفية ولا جهادية، لا سلفية ولا جهادية، بل هم أبعد ما يكونون عن السلفية، وأبعد ما يكونون عن ماذا؟ عن الجهاد الحق الذي له ضوابط لا بد من فهمها وتطبيقها تطبيقا صحيحا. نحن لا نقصد بالسلفية الأدعياء الذين يدعون السلفية وهم لا يوحدون الله ولا يحققون التوحيد، وهم يتعلقون بالقبور وأصحاب القبور، وهم يتعلقون بأذيال فلان وفلان، وهم يتعصبون الأشخاص ولو على حساب ترك بعض أمور الدين. هؤلاء لا علاقة لهم بالسلفية. نقول السلفية والسلفيون وأهل السنة والمسلمون والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق وأهل السنة والجماعة، هذا اسم، هذه أسماء تعني مسمى واحدا غير متعدد، كما تقول فلان هو الشاعر هو الكاتب هو الخطيب هو الفقيه ونحو ذلك، فهذه أسماء لمن؟ لمسمى واحد، لشخص واحد. كذلك عندما نقول السلفيين أو أهل السنة أو أهل السنة والجماعة أو يعني الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل الحديث والجماعة وأهل السنة والجماعة، هذه تعني مسمى واحدة، فمن طبقها فهو السلفي. احنا لا اعتقد ان، لا نقول ان السلفيين معصومون من الاخطاء، فهم كغيرهم كغيرهم، يعني من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم خطاؤون ويقع منهم الخطا، لكن المهم ان لا يصروا على الخطا والا يعني ينتقلوا الى منهج اهل البدع، هذا المقصود. فاذا كان السائل يعني بالسلفين اصحاب هذه الاوصاف أهل السنة السلفيين الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، فليتق الله عز وجل وليتب من كلمته هذه. بالعكس هم الذين يدعون إلى جمع الأمة، هم الذين يدعون إلى جمع كلمة الأمة على التوحيد وعلى السنة، هؤلاء هم السلفيون. ومن لم يدعو إلى جمع كلمة الأمة على التوحيد فليس بسلفي وليس من أهل السنة، وليس من أهل السنة، وإن ادعى ما ادعى من البطولات ومن الأعمال التي يظن أنها تجعله هو المسلم السوي دون غيره. فالبعض من الناس يشتغلون بالسياسة، وآخرون يشتغلون بالتنازل عن أمور الدين، عن بعض أمور الدين، وآخرون يشتغلون ما يسمى بالزهد والتصوف، وآخرون يشتغلون بما يسمى بالحرية وهي التنازل عن الدين، وكل هؤلاء بعيدون عن الحق وبعيدون عن الصواب. نعم قد يكونوا مسلمين إذا لم يصل إلى عبادة القبور نحوها أو استحلال المحرمات أو سب الله ورسوله نحو ذلك، لكن لا يسمون سلفين ولا يسمون من أهل السنة. انتبه يا عبد الله، قول القائل كما سمعنا من السائل وفقه الله وبصرنا الله إياه في ديننا، يعني هذا القول قول خطير أن السلفين هم من الذين يفرقون الأمة، بل لا نعلم على وجه الأرض من يدعو إلى جمع كلمة المسلمين إلا من؟ إلا السلفيون أبدا. اللهم إلا إن كان السائل أو من يطرح مثل هذا السؤال يعني بذلك أن نترك الناس وشأنهم، ولا شأن لنا بالدعوة إلى التوحيد ولا إلى التحذير من البدع ولا إلى ما إلى ذلك، فيرى أن الدعوة إلى المنهج السلفي هنا يفرق الأمة، فليكن التفريق الذي لا يفهمه. والله قد فرق فريق في الجنة وفريق في السعير، الذين استقاموا على طاعة الله هم فريق الجنة، والذين أضلوا الناس عن سبيل الله هم فريق السعير. فعلينا أن نتنبه كذلك، لا نتنابز بالألقاب كالذين يطلقون على السلفيين الجامية أو الوهابية أو المدخلية أو نحو ذلك، فإن هذا من التنابز بالألقاب، وهذا كله من من من من من من من إيحاءات يعني المبتدعة ضد أهل السنة. فيعني يجب أن نكون على وعي من أمرنا، نحن لا ننسب إلى الأشخاص، كلمة السلفيين لا تنسب إلى الأشخاص، وإنما تنسب إلى منهج السلف، إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولا تنسب إلى الأشخاص إلى الذوات. نسبة الأشخاص إلى الذوات لا شك أنه ليس من دين الله. وقد يأتينا غدا من يقول البازية والعثيمينية والفوزانية ونحو ذلك، وهذا أمر، هذا كله من التنابز بالألقاب، ومما لم يرد الله يعني يرد به وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وإنما قصد به التشويه، قصد به تشويه سمعة أهل السنة السلفيين. والمسلم عليه أن يعتمد على الله، على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح، ولو خالفه من خالفه، ولا يلتفت إلى هذه الدعايات وأنهم يفرقون وأنهم بل هو الذي يفرق، هو الذي يفرق، الذي يقول يعني الذي يدعو إلى مثل هذا أو يتصور مثل هذا التصور من أن السلفين يفرقون الأمة، نقول له: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من السهم السقيم، فهم السقيم، وآفته من الفهم السقيم. فوالله وتالله وبالله لن يجتمع المسلمون حقا إلا على منهج السلفي، إلا على منهج أهل السنة والجماعة، ويستحيل أن يتم اجتماع المسلمين على غير هذا المنهج. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا بهلول لعله أكيد حضر درس الفجر اليوم الحمد لله، أسأل الله أن يوفقنا جميعا وإياه لكل خير. عنده استدراك يقول: ذكرتم أن الأموات لا ينفعون، ماذا تقولون في قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج عندما قال له موسى عليه الصلاة والسلام: ارجع يا محمد واسأل ربك التخفيف، أليس هذا نفع للأحياء؟ لا أدري عن استدلال بهذا على نفع الأموات للأحياء، هذا بعيد كل البعد. النبي لقي الأنبياء في حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، وصلى بهم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به، ليلة أسري به صلى بالأنبياء، وعرج به إلى السماوات، ولقي موسى وهارون وإبراهيم ويوسف في السماوات، وآدم، وكذلك إسماعيل. وعندما عاد إلى السماء ولقي موسى عليه السلام وفرض الله عليه 50 صلاة، قال له: يا محمد إن أمتك لا تطيق ذلك، لأنه جرب هذه الأمور مع بني إسرائيل، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف، سأله التخفيف. هو لقيه مباشرة، لكن كيفية اللقية لا ندري عن كيفيتها، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن إذا قسنا على ذلك انتفاع الأموات، الانتفاع الأحياء بالأموات، معنى ذلك أن نقيس الأموات على موسى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قياس إيش؟ فاسد وخاسر وباطل، بل هو قياس في غاية البطلان والخسران. الآن ما نقول إن موسى، إن النبي صلى الله عليه وسلم انتفع بموسى بعد وفاته، لكن موسى وجهه إلى أمر جربه، ليس لهذا دخل في الأجر ووصول الأجر وما إلى ذلك. كما قد يفهمه البعض، لا علاقة له بذلك. هذا من الأدلة التي لا قيمة لها، مثل ما ذكر المؤلف الذي أشار إليه، ألا إن أولياء الله لا، نعم، في قوله تعالى فألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كيف يعني ما وجه الانتفاع؟ ما وجه الانتفاع؟ أنت لو قلت أن الميت ينتفع من الحي بأربعة أمور، هذا حق دل عليه الكتاب والسنة. الأول وصول ثواب الحج، الثاني وصول ثواب الصوم، صوم النذر أو صوم القضاء فقط وليس صوم الفرض الذي تركه عمدا، وليس صوم النفل الذي يصومه أحد عن أحد، هذا كله باطل. وكذلك يصله الدعاء، كذلك تصله الصدقة، وهذه قد فصلناها سابقا وربما نفصلها في المستقبل إن شاء الله مع أدلتها. فهذه دلت الأدلة، إذا تصدقت عن الميت دون أن تقيد ذلك بزمان ولا مكان ولا طقوس ولا حفلات معينة، هذا ينفع الميت إن شاء الله. إذا دعوت له ينفعه بإذن الله، إذا حججت عن أبيك وأمك أو قريبك المتوفى ينفعه بإذن الله، إذا صمت عنه صوم النذر أو القضاء أو صوم الكفارة ينفعه بإذن الله. أما ما عدا ذلك فإن الميت لا يستفيد من الحي، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. إلى درس الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر. هذا أحسن الله إليكم، بين قوسين يشتكي أهله، يذكر بأن عرسه لا تتزين إلا إذا دعيت إلى حضور زفاف أحد الأقارب والجيران، أحسن الله العافية، وما عدا ذلك فمتبتلة، إذن متبذلة، متبذلة إلى درس الفجر إن شاء الله. إن صح وبلغها على لساني، قل لها تتقي الله عز وجل، وأن تتزين لها كما تحب أن تتزين هي لك، كما هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وحثها وخوفها بالله عز وجل، وقل هذا لا ينفع أنها تتزين عند النساء ولا تتزين عند زوجها، ينبغي لها أن تتزين وتطيب عند زوجها بأحسن العطور وبأطيب الزينة. نسأل الله أن يهديها وأن يجعلها صوامة قوامة، وأن يجعلها ممن إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد الفجر في